من أيام الشهر الفضيل. أيها السادة، ها نحن في الليالي الأخيرة من شهر رمضان المعظم، وانقضى الشهر الكريم كأنه طيف ملأنا بالطاعة والرحمة والانقياد لله عز وجل، وتعلمنا فيه من الدروس وأخذنا منه العبر. وها نحن في لياليه الأخيرة نلتمس النور والبركات، نلتمس الطاعة والغفران، نلتمس من الله عز وجل أن يعتق رقابنا من النار. أيها الإخوة المؤمنون، إنها لحظات كريمة تلك التي نعيشها الآن، فها هم المؤمنون الصائمون العابدون في كل مكان سعوا إلى بيوت الله يذكرون اسمه ويتلون كتابه الكريم. أيها السادة، القرآن الكريم، الشيخ حمدي الزامل يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه

ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها صدق الله العظيم. الفاتحة.